بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا على أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفى من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. إليكم كل مكرمة تؤول إليكم كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول كفى من عظيم المدح ذكرى إذا ما قيل أمكم البتول. اللهم صل على لو فتشوا قلبي لرأوا وسطه سطرا قد خط بلا كاتب العدل والتوحيد في جانبي وحب أهل البيت في جانبي. اللهم صل على محمد أحبهم أولى طمع دنيا ولا ما قدمنا إلى والله ما زلق عنهم ولا ما رجعنا بالحشرهم ولا ما نظل الأبد شيعة وجعفرية. وصلي وصلي الخير فضل من حبكم وصلي وانصوم ما نبهدا وصلي وصلي يا رب اقبل مساعينا وصلي على الهاد وعترته بهاي الحشر أعلى درجاتي وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. ورد عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. نزف أجمل وأحلى وأزكى التهاني والتبركات إلى مقام صاحب العصر والزمان وإلى مراجع الأمة وقادتها ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ونسأل الله عز وجل بشأن هذا الإمام صاحب هذه الذكرى الإمام أبو جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه أن يكتب لنا ولكم السلامة في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباحث في سيرة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام جميعا يجد أن هذه المنظومة قد امتازت بجملة من الخصائص، بجملة من الصفات، وقد نجد أنه لا يفترق صالح عن صالح ولا صادق عن صادق في هذه الصفات وهذه العلامات وهذه الخصائص، ولكن الذي يهمنا في هذا اللقاء هو أن نذكر علامة من العلامات فقط، وهي علامة العبادة والذكر الإلهي. هذه العلامة تجدونها في سيرة المعصومين جميعا عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يعني بعبارة أخرى، نستطيع لما نسلط الضوء على سيرة المعصومين وبالذات صاحب هذه الليلة وهذه الذكرى الجميلة، نجد هناك السيرة العبادية أو المسيرة العبادية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك نجد مثلا السيد عبد الرزاق المقرم يذكر، يقول إنا نعتقد في أئمة الهدى من آل الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول منذ نشأتهم أنه لا يفترون عن الخشوع والرهبانية لله تعالى. فيقول السيد المقرم رحمة الله عليه، يقول فإنهم، هذه من عقيدتنا إحنا في أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم لا يصيبهم السهو ولا الفتور عن التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى. طبيعة عامة، سيرة عامة في كل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأيضا أيها الأحبة، مثلا نشوف أن بهلول لما يسأل الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول له يا ابن رسول الله لما خلقنا؟ شنو السبب في خلقنا؟ قال للعلم والعبادة. قال له دليلك من وين؟ قال من قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا هذا المشهد خلي ببالك أنت، خلي في فكرك، نعم خمر الفكرة في العقل وشوف النتائج عن هذه السيرة، عن هذا الجو العبادي المتوهج في ذكر الله سبحانه وتعالى في سيرة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الجواد، نحن هذه الليلة أمام مشهد عظيم، هذا المشهد العظيم وهو مشهد عبادة الله سبحانه وتعالى، مشهد طاعة الله سبحانه وتعالى. نجد أن الإمام الجواد كما ذكروا في سيرته أنه كان أعبد أهل زمانه وأزهدهم وأشدهم خوفا لله سبحانه وتعالى، وكان من الأمور التي يمتاز بها الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه كان دائم الذكر والعبادة، إما قراءة قرآن، إما دعاء، إما قيام للصلاة والعبادة، وكان يستغل كل فرصة تمر عليه حتى يستغلها، كما يذكرون في سيرته السيرة العبادية أنه كان يصوم يوم النصف من شهر رجب بلغنا الله وإياكم، كذلك يوم 27 من نفس هذا الشهر المبارك، أنه كان يحب أن يحب مواطن وأشرف مواطن العبادة وهو حرم الله مكة المكرمة، رزقنا الله وإياكم، ويبدي أقصى وأعلى وأفضل وأجل وأعظم درجات الخضوع والخشوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا المشهد. الآن حط بالك، الآن هذا الجو الذي وجدتموه في سيرة المعصومين وفي سيرة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ما هو الشيء الذي جعل لهذه العبادة بهذا القدر من العظمة، بهذا القدر من السمو، بهذا القدر من الرفعة؟ ألا أنا ومثلي وأمثالي لا يستطيعون الوصول إلى هذا الجو من العبادة والخضوع؟ يقول الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يقول أنه ما للعب خلقنا. لما تجي في بالك أنك أنت مخلوق للعب والقشمرة والاستهزاء والسخرية ورايح المسجد وطالع من المسجد فقط لمثلا أنه هذا عديم الفائدة وعديم الأشياء التي هي نعم ترفع من إيمان الإنسان، من مقام الإنسان، من علم الإنسان، فأنت مخطئ. فيجب أن تفكر في السبب الذي خلقت من أجله، كما يقول الإمام: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هذا القرآن الكريم، وهذا الإمام المعصوم يقول ما للعب خلقنا، وهي سيرة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. لكن السؤال هو شنو؟ هذا الإنسان لما يعرف نعم ما هي ما هو الطريق الذي يوصله إلى مثل هذه الدرجة من العبادة. إذا قلنا أن هؤلاء، لا تحدثنا عن معصومين، فرحنا وين وين المعصومين، أو تقول مثلا هؤلاء والعياذ بالله أنهم هؤلاء جاء بهم الله عز وجل ليكون نماذج نادرة، ومستحيل أن هذا الإنسان يصل أو يسحب بنفسه إلى الوصول إلى هذه الدرجة من العبادة والتقوى والعلم والمعرفة. إذن نقول لك شنو معنات كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنوري. وأنت تقول إمامي الإمام الجواد، ماذا؟ ألا وأنت نقول أئمتنا المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وظيفة المعصوم أن يأخذ بيدي ويدك ويد هؤلاء المؤمنين على مر الأجيال، أن يأخذ بيدهم إلى ما فيه سعادتهم وخيرهم. هذا هو دور المعصوم. إذا قلنا هذا إماما معصوما لا يمكن الوصول إلى درجته، نقول على الأقل أن يكون قريب، مثل ما كان لسلمان المحمدي رتبة من الإيمان والعلم والمعرفة، كما أن لأبو ذر، كما لأبو الفضل العباس. فإذا يجب أن أضع في نفسي تلك الهمة وذلك الشعور وسارعوا إلى مغفرة ربكم، يجب أن أسارع. وفي ذلك فليتنافس تنافسون. إذا أنا أضل وأجعل حاجز بأني لا يمكن أن أتقدم، نسألك سؤال: ما فضل أو أيهما أفضل، العالم أم الجاهل؟ طبيعة الحال تقول العالم. تقول له مو هذا الإنسان العالم والجاهل على حد سواء في الإنسانية وعلى حد سواء في قدرة العقل والتفكير، هذا هم مفكر وهذا هم مفكر. الجاهل عنده عقل والعالم عنده عقل، لكن نعم كل الناس كل البشرية، يعني مثلا لما تجي تقول هل يستطيع الإنسان أن يكون ثريا، نقول كل إنسان بالفعل بالقوة أن يكون غني، اليوم ما عنده، لكن بالفعل أن يوجد هذا الغنى وهذا الغنى وهذه الثروة وهذه الأموال. كذلك بالنسبة إلى العلم والمعرفة، أنت أيضا طالب علم طالب المعرفة، يجب أن توجد هذا الشيء، هذه القوة عندك وهذه الاستعداد عندك، بينما ذاك الإنسان سعى من درجة إلى درجة ومن مرحلة إلى مرحلة، وصار دكتور وصار مهندس وذاك صار مرجع وذاك صار فقيه. نعم، فيعني هذه المساحة مفتوحة للجميع أن يسعى وأن يركض وراء هذا التفوق. ولذلك الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال أنه هذه الفلسفة من خلق الإنسان هو للعلم أولا، أن أطلب العلم وأن أسعى نحو المعرفة نحو البصيرة نحو الوعي، وكذلك نحو العبادة تكامل درجة واحدة. لا يكون هناك نعم عبادة لها قيمة ولها ثمن ولها قدر عال من الدرجة والرفعة إذا تكون بلا علم، وكذلك علم ومعرفة وبصيرة بلا عبادة لا فائدة منها. فمن هنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون منا أن نكون من أهل الوعي من أهل المعرفة من أهل البصيرة، حتى أنت لما تقف أمام الصلاة وأمام الله عز وجل تعرف من هذا الذي تقف أمامه. الكثير المشكلة أنه لا يعرف معبوده، لا يعرف ربه، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هل يتفاعل هذا المفهوم في حركته وسلوكه وأخلاقه وتصرفاته؟ فهذا الأمر الذي يجب أن يلتفت إليه. من هنا هذا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول من أصغى إلى ناطق قد عبد. أنت تروح تدور اللي الشيء اللي قربت من الله عز وجل، اللي قربت من الله عز وجل مو الجهل، لا العلم المعرفة، أن تتعرف على دينك، أن تتعرف على عقيدتك، أن تتعرف على أخلاقك. أنت تنتمي إلى الإسلام، تنتمي إلى الرسالة، تنتمي إلى هذا الدين، تنتمي. ولذلك كان يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول اختبروا شيعتنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. إذن هذا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول من أصغى إلى ناطق، أنت وين ترجع؟ ترجع إلى من؟ من الذي يقودك؟ من الذي يكون أمامك؟ إمام الهدى أم إمام الضلال؟ يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبد. مو بالشرط يسمع هذا الإنسان نعم محاضرة أو كلمة أو أمسية مثلا ثقافية وغير ذلك، وإنما المفروض أن هذا الإنسان أي نداء يسمع، نداء الذي ينطق عن الله، ينطق عن قيم الله، عن دين الله، عن مبادئ الله، ونعم مبادئ الفضيلة والتقوى. ها هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لما يقول الإنسان من تحت المنبر يا ليتنا كنا معكم، يقولها بإيمان، يقولها بصدق، يقولها عن معرفة. نعم، هذا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يعرفنا بهذه البصيرة، بهذا الملف، بهذا العنوان العظيم: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. وإنت بعد الآن عندك بهذا الميزان، بهذا المعيار الذي وضعه في يدك الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أي ثقافة تريد؟ أي أخلاق تريد؟ أي سلوك تريد في هذه الحياة؟ أي مرجعية تبتغي لنفسك؟ مرجعية توصلك إلى رضا الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل، وتسير بك، نعم، في طريق الذي خلقت من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أم لا تريد في ذلك الطريق المعوج والمنحرف؟ نعم، أجارنا الله وإياكم. إلهي، نسألك بحق محمد وآل محمد أن تأخذ بيدنا وأيدي المؤمنين والمؤمنات إلى الصلاح والإيمان، ورضوان الله تبارك وتعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام النبي محمد صلى صلى الله على محمد وآل محمد. كان الإمام الجواد عليه السلام وهو الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء، وهو الإمام ابن الإمام من آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا كما هديت به من الضلال، وأرشدت به من اهتدى، وانشر علينا به سحائب رحمتك، وأقضي لأصحاب الحوائج حوائجهم، وشافي مرضاهم، واحشرنا معهم يا ربي ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة العاشر من شهر رجب في عام 195 هجرية، وكانت أمه من أسعد الناس بحملها به، وهي ليس بها أثر من الألم والوجع، وقد عمت البشرى في العالم، وبينما الملائكة في هبوط وصعود. الجود وقد حفى آل الله في دار الإمام في دار الإمام الرضا عليه السلام. وحينما أشرق النور وأزار الكون عند الفجر حينما وضعت بالإمام عليكم بأمر الله يقضي ويحكم هو ابن ثلاث كلم الناس غاديا كما كان في المسيح يكلم سلوى سلوغ يجبكم وانظروا ختم كفيه سلوغ يجبكم وانظروا ختم كفيه ففي كتفه ختم الإمامة يختم. بالخمس من آل النبي يغفر لي محبود السماء أحبهم صبح تاج وشرف يوم الوعد والحاطمة كل من يصلي على النبي تشفع لحتما فاطمة سادة مو كلمة تدور على اللسان سادة مو كلمة تدور على اللسان سادة وحبهم بإفادة وبيها الجنان سادة ذاك جدهم حيدر فارس الفرسان أولاد الزغرة أولاد الزغرة المعصومة أولاد الزغرة المعصومة معصومة أولاد الزغرة إي اللهم صل على محمد وآله عطر نيفوح والعاشق شملنا ولطف رب السما الليلة شملنا شملنا جينا جينا والحفل يجمع شملنا وألف مبروك ميلاد الشفيع صحيت بحبك العذري والثواب اي والله والثواب والحبة غنك لبس تاج العز والثواب أجر للحضر بالحفلة أجر للحضر بالحفلة ولثواب ولثواب عبر على الصراط بلا أذية اللهم صل على محمد وآله إلى عذب الله أمي إنها شريبت حب الوصي وغذتني باللبان وكان لي والد يهوى أبا حسان فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين وبسيفين ورمحين غزا ولغوا الفتح ببدر وحنان صلي يا ربي على شمس أحمد المختار نور وعلى الزغراء مشكات الضياء كوكب العصمة أم الحسنين وشهيدين سعيدين هما أدم الآل علي بن الحسين صلي أحمد وعلى مصباح محراب الدعاء للرسول المجتبى قرة عين وعلى الباقر مقياس الهدى وعلى الصديق نور العالمين صلي يا وعلى الكاظم موسى والرضا شمس طوس وضياء الخافقين وأبي جعفر الثاني التقي مطلع الجود سراج الحرمين. صلي يا نور حق يقتدي عيسى بقيه عجل الله طلوع النيرين هم أزاجر بهم فحثنا هم رياحين رياض الجنة. صلي يا اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء شافي كل مريض فك عن كل أسير رد عن كل غريب. إلهي من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة فاقبل اللهم حاجته فك أسيره. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا عن ذنبا مغفورا وعيبا مستورا وحاجة مقضية. القائمين على هذا الإحياء المبارك حسن بعينك التي لا تنام ارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. اجعلنا وإياهم وجميع المؤمنين والمؤمنات في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى موت المؤسسين والسامعين. ناد عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي أفضل الصلاة والسلام رسول الله. علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان.